وأنه يجل المسبكين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إلا المسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المسلمين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى. وأحناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي له في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه وكما أبلوهم من مكة أبلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تأكل من حرمة البيت، وكانوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال وأما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الأخبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس. وأما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية: فليس في الأرض أصغارهم يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال الصديق: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مشارقة. وجه هذا لا يكفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بانتهاء الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر أشهد به بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم الله أعلم. وفسرها تقدم بسم الله اللهم صل وسلم على رسول، تقدم أن الاعتبار بالنصوص بعمومها لا بخصوص أسباب، سواء كان نزلت في شأن اليهود والنصارى لما غيروا الشام في بيت المقدس ولما ظهروا كفرة وظهروا أعداء الله وأيدوا مختصر المجوسي أو غير ذلك مما قد يقع من كفرة بيت المقدس، وهكذا ما فعلته قريش في المسجد الحرام حين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولم يمكنوهم وأصحابهم من أداء العمرة، وهكذا ما يقع من الكفرة في كل مكان وزمان من الظلم للمسلمين وصدهم عن مساجدهم كله داخل في الآية. ومن أظلم ممن منع مساجدهم، يعني يعم هؤلاء وهؤلاء ومن فعل مثلهم في أي زمان وفي أي مكان. واستفهاء معناه النفي، معناه لا أحد أظلم من هذا الجنس من الناس الذين يمنعون الحق ويصدون عن الحق باتباع أهوائهم. وفيه حث للمسلمين على العبارة لمساجد الله وارتيادها والحرص عليها، وألا يتشبهوا بأعداء الله في تعطيلها والإعراض عنها، فإن تعطيلها وعدم إقامة الصلاة فيها وعدم إقامة حلقات العلم ونحو ذلك نوع من خرابها، نوع من الخراب. فلا ينبغي لأهل الإسلام يتأسف بأولئك ولا يتشبه بأولئك، ينبغي يكون لهم عناية بالمساجد وحرص على إقامة الصلوات فيها والمحافظة عليها وإقامة حلقات العلم فيها، تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم وبسلف الأمة في كل مكان. ولهذا يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد غير الله فيها اسمه وساء في خرابها ولم يعين أحد. نعم. وفسر قاعدة عزية الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعزيمة مضاعف بن داود، وفسر الروق الثالث أداء الجزية عن يد المنصارون، والصحيح أن خزية الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد الحديث، وهذا هو الصواب، كذلك الخزي هو أعم نعم. أولئك ما سمعتوا إلا خائفين، ما كان ينبغي كفره إلا يدخلوا المساجد إلا خائفين من أن يضربوا أو يسجنوا أو يؤدبوا إذا فعلوا شيئا لا ينبغي في المساجد. وإن كان يسمح لهم بدخول المسجد إذا كان لمصلحة كسماع العلم أو الدخول في الإسلام أو السؤال عن مهمة أو ما أشبه ذلك. أما قول لهم في الدنيا خزي هذا وعيد يعم وعاطفي، قد يكون من خزيهم في الدنيا أن يقتلوا في الدنيا، قد يكون من خزيهم أن يستولى عليهم وتضع عليهم الجزية، قد يكون من خزيهم أن يؤدبوا ويعزروا ليفعلوا ما لا ينبغي وإن كانوا أهل ذمة. فالخزية تنوع. أما في الآخرة فعذاب النار نسأل الله العافية. نعم. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد. أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أبي بن ميسر بن حمص حدثنا كما قال الإمام أحمد أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أبي بن ميسر بن حمص قال البش محمد بن محمد بن محمد بن أبي بن ميسر بن حمص فالعنز ولا حلبس حلبس الله حلبس تقريب محمد بن أيوب نعم محمد بن أيوب الميسرة الحلبس نعم نعم. قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن عرفاء قال كان رسول الله بشر بشي عندك نعم يقال بشر ويقال بشر بالسيرة المكملة وبالشيء نعم نعم محمد بن أيوب محمد بن أيوب لم يكن يشرب هذا الطيب ماشي نعم ظاهر انما هو موجود في التعجيل وليس في التقريب نعم ظاهر انما الرجال احنا فقط نعم يقال بشر بشر نعم ومشهور فيه بالسين ام لا نعم قال كان رسول الله شوف بشر بن عرفة تقريبا بشر بن عرفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث قال كان النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو:

وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، وقال فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد فعلى فيه تسلية المؤمنين وذلك للمؤمنين حيث وقع في نفوسهم شيء من استقبال قبلة اليهود وردنا اليهود في نسخ القبلة إلى الكعبة، لأن الله جل وعلا هو المقصود، المقصود استقبال الجهة التي يمر بها سبحانه وتعالى، ليس المقصود أي جهة معينة، بل المقصود طاعة أمر سبحانه وتعالى وامتثال شرعه، فإنما وجه عبادة توجه. ولهذا المؤمن في الصحراء وأماكن الاشتباه يجتهد ويتحرى ويصلي وتكون صلاته صحيحة إلى أي جهة كان، فإذا علم قبله استقبله. فكانت القبلة في أول الهجرة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نسخ الله ذلك وولاهم إلى جهة بيته العتيق. عظم هذا على اليهود وأبطل الله به شبههم وقالوا إن هذا هؤلاء لهم ترى كذا ولهم ترى كذا، يعيبون المسلمين باستقبالهم بيت المقدس تارة ثم الكعبة. بين سبحانه وتعالى أن الأمر إليه جل وعلا، هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، فإنما يولي المسلمون وجوههم فثم وجه الله. الوجه هنا صفة المعضل العظيمة ويخص بالجهة، ولا مانع من القولين كلاهما حق، فإنما يولي المسلم وجهه فقد ولاه إلى الجهة التي شرع الله له أن يوليها. وفي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الأحاديث الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أهل الصلاة فإن الله قبل وجهه، فدل ذلك على تفسير وجه بالوجه المعروف صحيح، وتفسير بالجهة يعني ثم الجهة التي شرع الله وثم الجانب الذي شرع الله صحيح أيضا، فالمصلي مصلي إلى وجه الله ومصلي إلى الجهة التي شرعها الله أينما كان. ولهذا أهل الشرق يصلوا إلى الغرب، وأهل الغرب يصلوا إلى الشرق، وأهل الشمال يصلوا إلى الجنوب، وأهل الجنوب يصلوا إلى الشمال بالنسبة إلى الكعبة. والمسافر في الصحراء يجتهد ويتحرى جهة القبلة فيصلي، فإذا أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فصلاته صحيحة، لأنه قد صلى إلى وجه الله، إنما تفرغ وذنب وجهه، لأنه في الحقيقة إنما يصلي امتثال أمر الله، فإنما وجهه الله توجه. هيثم الخارجة المغرب أبو أسمة أو أبو يحيى في بغداد صدوق من كتاب العاشرة مات 27 والعشرين في آخر يوم منها. يا خبيرة الخارجة الخارجة درجة الحديث بين المشرق والمغرب. نعم. وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ما في حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية وقال وقال ما في حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخرساني وعكرمة وقتادة وسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرغ التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه لوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤهم في ذلك الوجه وتلك الناحية،

منها الهدوء الهدوء المقصود فعلا فالجميل عنده عنه يجوز التطور فيه على الراحلة نعم نعم قوله كما لا يخلو منه مكان ذلك الآية إلا هو معهم إلى ما كان ليست الآية معية المؤمن ما قال حافظ العلم وهذا العلم إن أراد علمه صحيح وإن أراد ذاته فهو قاص لا يكون شيء من داخل خطه لا في داخل العرش ولا في داخل السماء ولا في داخل الأرض بل هو قد جميع الخط سبحانه وتعالى الدابة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم كانت البعير نعم الدابة التي صلى عليه البعير صلى على البعير وعلى الحمار أيضا ثبت عنه الصلاة على الحمار نعم ثبت نعم وش مراد وش من جهتين يعني يستقبلهم انهم وجهه سبحانه فوق العرش مثل ما قال فان الله قبل وجه هذا الوجه الذي يقبل الله سبحانه وتعالى والله فوق العرش نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وله شهاد في الصحراء رحمه الله تعالى مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة وسفر العدوى قال عنه عدوى بالواو والألف انطالع يا شيخ انطالع يا شيخ فالجميع عنه يجوز التطور فيه على الظاهر وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعة واختار أبو يوسف أبو سعيد الثقفي التطوع على الدابة في النصر وحكاه أبو يوسف عن أنس رضي الله عنه واختار أبو يوسف أبو سعيد الصخري التطوع على الدابة في مصر وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى بالماشي أيضا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب وإنما معروف بين العلماء والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه إنما صلى على الدابة في السفر خاصة أما في الحضر في إمكان الإنسان النزول الصلاة في بيته وفي المساجد أما في السفر فهو في حاجة إلى الصلاة عليها لأنه سائر في طريقه إن نزل أو يتأخر عن مهمته فوسع الله جل وعلا لعباده ويسر وشرع له الصلاة على الدابة وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته ويوتر عليها في سفره عليه الصلاة والسلام وهذا كله في النوافل أما في الفرائض فلا ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل قبلة ويركع ويسجد في جميع الصلوات الخمس أما النافلة تطوع بالليل تطوع بالنهار لا بأس أن يصلي على الدابة ويومي بالركوع والسجود توسعة من الله على عباده في أنواع التنفل وأنواع التقرب إليه سبحانه وتعالى ويستحب أن يستقبل قبلة عند الإحرام كما في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل عند الإحرام ثم يصلي حيث كان وجه راحلة وهذا ثبت عن حديث عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وأخره كلها دالة على أنه كان يتطوع عليه الصلاة والسلام في السفر على الدابة لكن لو اضطر في الفريضة جاز أيضا لو اضطر في الفريضة أثناء السفر كان يكون خائفا يخشى من الطلب الذي وراءه أو يخشى من فوات العدو. كذلك إذا كان في حال المرض مربط على الدابة ما يستطاع إنزاله، لأن لو أنزلوا لربما أدركهم العدو، أو كان في حال مطر الأرض من تحته والماء من فوقه لا يستطيع النزول. كذلك المقصود في حال الضرورة لا بأس الفريضة، أما في حال الرخاء والعافية فلا بد ينزل في الأرض ويصلي عليها يستقبل القبلة. وإذا صلى على الدابة الفرق من الضرورة وقفت الدابة أو وجهها إلى القبلة، لا يصلي إلى غير القبلة. نعم المقصود بالعدوى. نعم المقصود بالعدوى ما أعرف معناه، ما أعرف معناه. كانها محرمة، كانها محرمة معناها السفر القصير والطويل، السفر المسافة والسفر القصير. إن كان السفر العدوى يعني شيء قريب من البلد. نعم السفينة مثلا السفينة والسيارة تستدل السيارة والسفينة والقطار والطائرة كلها تروح واحد في النافلة. لا لا نعم لازم الحرام عبد الله. نعم لازم الحرام للقبلة في النافلة أفضل أفضل، لأن الحاجة الصحيحة كذلك ما فيها لك القبلة. نعم فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأينما وليت وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيولي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السهل. السهل والقطارات والطائرات لما كان لا يمكن إيقافها على حسب الإنسان وقد تحضر الصلاة الفريضة فإنه يصلي عليها صلاة الفريضة. فإن أمكن أن يصلي قائما راكعا وساجدا لخلوها صلى راكعا وساجدا كالذي على الارض مستقبل قبله. فان لم يستطع وجود امواج في البحر او تحرك الطائره وعدم تيسر الصلاه في الارض خرج الطائره او السفينه فانه يصلي الا جهات سيره، يصلي وهي ماشيه في الاماء لكن الا جهات القبله، تحرك يدور معها الى القبله، يدور مع السفينة ويدور مع القطار ويدور مع الطائرة إلى القبلة. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل ياخذ الاحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما ان اصبحنا اذا نحن قد صلينا الى غير القبله فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبله، فانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه الله الايه. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان، ورواه ما أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان، وأشعث يضاعف بالحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا يضاعف. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طريق آخر عن جابر فقال ونبدا في هذا الأحاديث الصحيحة غير هذا الحديث. قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اشتبهت عليه قبلة في الأسفار اجتهد تحرى في صلاة الفريضة وصلى إلى الجهة التي يعتقدها قبلة، فإن أصاب الحمد لله وإن أخطأ

يقاس عليه بالعلماء والمسلمين. كل من كان له قاشاه في الاسلام من امير او ملك او عالم. نعم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن علي بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن علي بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة هاهنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به ما السندي هو السدي السندي بالنون مع الهنون نعم سندي نعم ما بلغ له يا في حاجة معاه الليل لكن غير محفوظ محفوظ النجاسي. نعم صلي يا شيخ على ميت ونقل إلى مسجد آخر وصلي على المسجد ما في بلد ما في حرج نعم نقل الميت من بلد إلى بلد ما في حرج لكن تركه أو لا لم يحفظ عن الصحابة النقل. نعم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي وحدثني الحسن بن بكر المروزي قال أخبرنا المعلى قال أخبرنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد عثمان بن عبد الله المحرم ولا المخزومي عبد الله بن جعفر المخزومي مخزومي نعم انت عندكم محرمي نعم التصحيح تحت شو التقريب عبد الله بن عثمان نعم يقول صواب المخمل كما في تهذيب التهذيب نسبة نسبة إلى مخمل. نعم عن عثمان عن عثمان محمد بن مغيرة الأخنس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن عثمان بن محمد بن مغيرة الأخنس هو ابن الأخنس معلم ابن الأخنسي تصحيح طيب الأخنسي نحن نشبه الأخنس. نعم عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مصر المخرمي أبو محمد المدني المخرمي المخرمي إلى المخرمي عبد الله بن عثمان كذا عندك عبد الله بن جعفر يعني عبد الله بن جعفر نعم إيه هذا نسبة إلى أبي المشوار المخرمي طيب المخرمي طيب واللي بعده شو حدثنا بعد المخرمي عثمان بن محمد بن مغيرة الأخنس اسمه محمد المغيرة نعم شو هذا محمد نعم نقل عن التعليق طيب في خلاصة تهذيب الكمال. وفي صحيح الترمذي أيضا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الأخنس نعم يقال الأخنس ايش به هذا نعم عبد الله عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس ابن الأخنس ابن الأخنس نعم الثقفي الأخنسي حجازي وصديق له أوهام ماشي نعم الله في الأخنس أما ساق الإبن لا ساق طهياء النسب الأخنسي نعم حتى الأخنسي أسهل من سقوط الإبن نعم نعم عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وصح. وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وصح. قال الترمذي فقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بالنصب ولا بالرفع؟ أحسن الله عمر. منهم عمر بن الخطاب على أنه لا الخبر. من هم؟ عمر عمر بن الخطاب شو سيد عرب عمر خبره منهم مقدم نعم منهم عمر نعم ايه منهم عمر خبره منهم هذا خبر مقدم لا لا نعم منهم نعم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين وقال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ما بينهما قبله اذا استقبلت القبله ثم قال ابن مردوي حدثنا علي بن احمد وهذا بالنسبه الى اهل المدينه ونحوهم اهل الشمال وهكذا اهل الجنوب ما بين المشرق وما قبله اما اهل الشرق والغرب فيقال فيهم ما بين الجنوب والشمال قبله الميل اليسير لا يضر في مثل نجد مثل المغرب ما بين الجنوب والشمال يعني ما الميل ها هنا وها هنا لا يضر ما دام الى جهته القبله نعم واليمن الجنوب من جهه الجنوب نعم حدثنا علي بن احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بن هاشم قال اخبرنا شعيب بن ايوب قال اخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله وقد رواه الدارقطني والبيهقي وقال مشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله قال ابن جرير وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله عن عمر قوله ايش بعد عمر قوله يعني من قوله يعني موقوف يعني قوله يعني من قوله منصوب الى الاعقاب نعم الاول عندنا عبيد الله بن الشيخ ما هو ايش قبل الفطر نعم السند قبل الفطر نعم ثم قال ابن مردوي حدثنا علي بن احمد ابن عبد الرحمن قال أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم قال أخبرنا شعيب بن أيوب قال أخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبيد الله عندكم عبيد بن تصغير وعندكم التكبير نعم مرضوية نعم محتمل هو اثنين عبد الله المكبر وعبيد الله المصغر المصغر والثقة عبد الله فيه ضعف زاهد ضعيف محتمل هذا وهذا كلاهما يروون عن نافع نعم محتمل نصح عبيد الله قال ابن جرير ويحتمل فإنما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني حجاج قال ابن جرير قال مجاهد قال لجريج كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني حجاج قال ابن جرير جريج قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين فنزلت فإنما تولوا فتم وجه الله قال ابن جرير ومعنى قوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعجب عن علمه بل هو بجميعها عليم وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قرى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال ابن أبي نعم سعد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون

براوي حنفي ما أشبه الصحيح. شوف تقريب محمد بن إسحاق مقبل يقول صوابه إسحاق بن محمد الفراوي كما في رسالة الكتاب وهو ضعيف فيما أن ضرب به علمان وقد أنكر على البخاري إخراج حديث إخراج حديث راجع في ذلك راجع شوف هو الله إسحاق فوق على الأربع من هذا من جهة التاريخ فوق من هذا إسحاق فوق هذا من جهة التاريخ هذا محمد إن شاء الله إنه شيخ البخاري شوف تقريبا نعم محمد بن إسحاق قال أخبرنا عن محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إسحاق محمد بن فراوي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذب ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول خلق أهون علي من إعادته وأما كتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على لا أحد أخبر على أن يسمع من الله لا أحد أصبر خبر لا لا أحد أصبر على أحد سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم المقصود من هذا كل بيان تنزيه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد المشركون قالوا الملائكة بنات الله النصارى قالوا المسيح ابن الله اليهود قالوا عزير ابن الله فالله عز وجل في كتابه العظيم نزه نفسه عن اتخاذ الولد فإنه سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والولد إنما يكون بين شيئين متناسبين ويدل على ضعف ونقص في المولود له والله منزه عن النقص والعيب سبحانه وتعالى فلا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا نزه نفسه عن ذلك في آيات كثيرات ليبين لعباده بطلان ما تقوله اليهود والنصارى والمشركون وأنهم افتروا على الله الكذب ولهذا في هذا الحديث الصحيح يقول جل وعلا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيد كما بدأت هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل والذي خلقه والذي يعيده سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ بخلقه ثم يعيده والمقصود أن هذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب وأما شتمه له فقوله إنه اتخذ ولدا يعني أنه السب والتنقص ولهذا سمي شب شتما القاعدة أن العرب كل ذنب يسمى شتم يسمى سب قولهم إن لله ولدا أو قوله اليهود إنه استراح في اليوم السابع أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء كله سب والله منزه عنها سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده خلق كل شيء وبده كل شيء كل ما سواه مخلوق له مربوب غير إليه جل وعلا أو منتهي إليه سبحانه وتعالى كل له غايته نعم نعم الأول محمد إسحاق المفصل محمد بن نقصر العكاش نسب إلى جده الأعلى وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم محمد بن عكاش نقصر الأسد هل هذا محمد إسحاق الثاني محمد إسحاق الصغار غيره محمد إسحاق بن عون العامري مين؟ العامري ايش بعده؟ محمد إسحاق محمد عبد الرحمن محمد إسحاق بن العامري ايش بعد العامري؟ أبو محمد بن إسحاق بن عون العامري أبو بكر الكوفي صدوق غيره محمد بن إسحاق محمد عبد الرحمن المسيبي وين؟ غيره محمد إسحاق بن منصور أبو عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني غيره محمد إسحاق بن يسار غيره محمد إسحاق التغليبي نعم تم؟ ما عندك فراوي؟ لا الفراوي في إسحاق بن إلا في محمد بن إسحاق ما فيه هات إسحاق هذا فيه هذا إسحاق إيه؟ محمد إسماعيل بن عبد الله بن فروة نابي فروة الفروي المدني الأموي مولاهم صدوق كف فتاة حفظة من العاشرة مدى 23 كان عندي إسحاق إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاه الصدوق كف فتاة حفظة من العاشرة مدى 23 البخاري بن ماجه الترمذي فربما لقتنا وكتبه صحيحة ووكاه أبو داود النسائي المعتمد فيه ما قاله أبو حاتم فقال الدارقطني والحاكم عيد على البخاري إخراج حديثه وروى عن البخاري كتاب الجهاد حديثا وفي فرد الخمس آخر كلاهما عن مالك وأخرج له في الصلح حديثا آخر مقرونا بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره رواه الترمذي وابن ماجه وقوله كل له قانتون قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا أشهر وصنع العلم إسحاق هو محمد إسحاق فلا العلم نعم إسحاق عندك أين عندك بيسقط محمد عندنا إسحاق محمد نعم أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا أشهر عن مطرف عن عطيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتين مصلين وقال عثم وابونا لكل له قانتون مطرفون له بالعبوديه وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول بإخلاص وقال ربيع بن انس يقول كل له قانتون اي قائم يوم القيامه اي قائم يوم القيامه وقال السدي كل له قانتون اي مطيعون يوم القيامه وقال حصين وقال حصين عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون كنت انسانا فتان وقال كنت نارا فتان وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون قال طاعة الكافر في سجود ذمه وهو تارك وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وقد ورد حديث والمعنى في هذا كله قانون دليلون مقادون تتصرف جل وعلا وإن عصوه من جهة الأوامر لكن كلهم تحت تصرفه من جهة الربوبية كلهم خاضع لأوامر من جهة الربوبية هذا يموت وهذا يمرض وهذا يقتل وهذا كذا كلهم تحت قهره وصره سبحانه وتعالى بخلاف طاعة الأوامر الاختيارية هذه هم منقسمون فيها لكن من غير الربوبية، وأنه ربهم وخالقهم يصرف فيهم، وأنه أهل الله منقادون لأمره العظيم أمره الكون سبحانه وتعالى، هذا يعمهم كلهم، جميع الخلائق كلها مقهورة له، ذليلة له، قارثة له، ليس لها قدرة على التخلص من تصرفه به سبحانه وتعالى. نعم. من السماوات والأرض ومن في الأرض. من السماوات والأرض. لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهذا اسم للذل. نعم سبحانه وتعالى. نعم. لله يسلم وقد ورد حديث في بيان الكنوت في القران وما هو المراد به. فما قال ابن ابي حاتم اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان دراج بن ابي الشمس حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولله عندك ولله يسلم في السماوات والأرض دون تكرار من. نعم. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحسب القرآن كرب القلوب فهو الطاعة. وتدارى الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله، ولكن في هذا الإسناد بعض لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. كثير ما يأتي بهذا الإسناد في إسناد تفاسير وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها إثارة فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف والله أعلم. حدثنا إيش؟ حدثنا وقال من؟ أبي حاتم. كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال يونس بن نون عنده بدا؟ لا يونس بن نون. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن دراج أبا السلم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وتداراه الإمام أحمد عن فصل بن موسى عن المهيع عن دراج بإسناده مثله، ولكن في هذا الإسلام بعض لا يعتمد عليه. لأن الدراج أبو السمح عن أبي الهيثم يضعف هذا السند بهذا اللفظ يضعف عن أهل العلم، زاد في رواية أحمد ضعف بالله أحيانا. نعم لا بأس بثقة. نعم حسن بن مسلم. فرفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي او من دونه الله اعلم. كثير ما ياتي بهذا الاسناد تفاسير فيها نكر. هل عندك كثير بالرفع؟ كثيرا ما عندكم بالنصب؟ كثيرا ما يعني ياتي كثيرا حال. نعم. وكثيرا ما او نعد المصدر المحذوف. نعم. كثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة. ما يصرف. نعم. فلا يغتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالق. نعم والله نصدق لا بأس إلا دراج عن شوف أبو الهيثم كيف أبو الهيثم من هيثم عندي؟ وجدنا أبو الهيثم أبو الحواري وسليمان بن عمرو بن عبيد نعم نعم. وآخر أبو الهيثم الناصر بن دهر الأسلم خالد الكرع. إيه. أبو الهيثم الناصر بن دهر الأسلم. إيه. مقبول من الثالثة وقيل اسمه عامر النسائي. نعم. نعم نطب الأول. نعتوى علينا. نعم نطب الأول. نعم. بس. إيه فقط. هذا. نعم.